موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة عقدية ودقيقة اليوم بإذن الله تعالى نتكلم فيها عن العقيدة الصحيحة. أولا تعريف العقيدة، ما هو المقصود بالعقيدة؟ فالعقيدة لغة من العقد، وهو الربط والإحكام والشد بقوة، واصطلاحا الحكم الذي لا يقبل الشك فيه عند معتقده. والعقيدة من الممكن أن تكون عند المسلم وغير المسلم، ولذلك نحتاج أن نعرف العقيدة الصحيحة. فالعقيدة الصحيحة هي الإيمان الجازم بالله وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، كما تتضمن العقيدة الصحيحة الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره. الدليل على ذلك كثير. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا في إيمانهم، لم يشكوا في إيمانهم. فهذه العقيدة الصحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. السلام عليكم ورحمة الله.